لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في مسألة المصالح والمفاسد وأدلة ذلك ونصوص أهل العلم في هذه المسألة، واليوم نتكلم على كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، لأن الأمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا بعد إقراره. يعني قد يوجد من لا يقر به، ولكن بعد البيان بالأدلة وبعد ضغط الواقع يقر، ثم تأتي مرحلة أخرى في تقدير الموازنة، وربما يحدث تفاوت كبير في الموازنة بين أي المصلحتين أعظم، أي المفسدتين أكبر. عندما تجتمع المصالح والمفاسد، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، جماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، يعني في مصلحتين متزاحمتين لابد أن تمر إحداهما وتتأخر الأخرى، أو مفسدتين متزاحمتين لابد أن تدفع واحدة وتحتمل الأخرى، تتعارض الاثنين مع بعض موجودين. قضية الخروج عن الحكام هو وضحتها في غير الموضع، بس ده المقصود منه ذكر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الخروج عن الحكام، وأن ذلك ككلام باقي أهل السنة والجماعة أن ذلك داخل في قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، وليس كما يقول البعض أو يظن البعض أن هذا الأمر قول واحد فقط بمنع الخروج مطلقا بأي حال وبأي صفة، حتى ولو كان الحاكم كافرا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، ويقولون أن هؤلاء ولاة الأمور ولو كانوا أكفر الكفار، وبعضهم ينسب إلى السلف ذلك، وهذا من أبطل الباطل. فالأمر عند السلف مبني على قضية المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز والقوة والضعف، وليس استعمال نوع واحد من الأدلة وهجر وإهمال باقي الأدلة الأخرى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أئمة المنهج السلفي عبر الزمان، يقرر أن ذلك داخل فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. وده الفرق بقى عند البعض الذي لا يفهم، يقول لك طب ما دي الميكافيلية، طب ما انتوا كده براجماتية بتشوفوا مصلحتكم فين وتعملوها، وهو الكلام ده غلط، انا اشوف مصلحتي فين واعملها. لكن الفرق بقى ان الميكافيلية والبراجماتية بتوزن المصالح والمفاسد بالعقول، وليس عندها مبادئ تعظم مصلحتها ومفاسد تعظم ارتكابها. لا، الميكافيلية عنده إذا كان الأمر يحتمل الصدق والكذب، إذا كان الكذب يحقق لك مصلحة فلماذا تصدق؟ لماذا تفي بالوعود إذا كان بإمكانك أن لا تفي بها؟ ده اسمه داش مبادئ. هو ده الكتاب الأمير لميكافيلي بيتكلم فيه على الأمور دي بكل وضح بكل وضوح، إن إحنا ما يلزموش أي ما يعني وفاء بأي حاجة ولا صدق في الحديث، وانه ازاي يوقع خصومه بالغدر والخيانة ونحو ذلك. احنا عندنا ان دي من ضمن الايه المفاسد. ولذلك الناس موازينها في قضية المصالح والمفاسد هي دي اللي هتفترق. عشان كده بيقول هنا لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني احنا ما عندناش ابدا احتمال ان الواحد يتكلم بكفر عشان مصلحة سياسية عشان يعدي الموقف، كان يسوي بين الاسلام والكفر ويقول زي ناس كتيرة جدا الدين عندها مجرد وظيفة تتكسب منها، يقولون عن اليهود والنصارى انهم مؤمنون وانهم في الجنة، وانتوا ليه بتسيروا المشاكل دي وانتوا ليه بتتكلموا في الحاجات دي، وهو عنده الموضوع بالنسبة له مصلحته ان هو يبقى في الوظيفة، ومصلحته ان هو ياخد فلوس، ومصلحته ان يرضي الاعداء. احنا عندنا القضية دي تصل الى الكفر لتكذيب لقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يبقى عمرنا ما هنقول به، لان احنا عندنا مفسدة كبرى جدا رغم انها كلمة بسيطة بتضحك بها على الناس. يا اخي وانتوا لسه هتظلوا متزمتين بالطريقه بتاعتكم دي. المشكله بتاعتكم انتوا سوزك في السياسه، ما بتعرفوش تلايم الامور وتعدوا المواقف. عشان ده كان ده بيقولوا مين ده؟ واحد ما عندوش ميزان ان هذه المفسده مفسده الاقرار بالكفر والشرك مساله عظيمه مفسده كبيره. لذلك نقول اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعه. قال شيخ الإسلام فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. يقصد رحمه الله بهذا أن يكون هناك نص في الموازنة كالنصوص الكثيرة في تقديم الدين على النفس، إن الدين هو أعظم الواجبات، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى المال هيروح والنفس هتروح من اجل مصلحه الايه الدين. طب امال نصوص الاكراه اللي تجعل ان الانسان يقدم نفسه على دينه؟ غلطان اللي يقول كده. نصوص الاكراه تجعل ان الانسان يتلفظ بكلام وقلبه مطمئن بالايمان، فهنا لم يذهب الدين. النصوص التي تدل على اعتبار الإكراه تخبر بأن الدين باق لدى هذا الشخص المكره في أصل الدين، كقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو في فروعه وأعماله كما في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فعشان كده ما حدش يفتكر ان النصوص دي تدل على تقديم الايه النفس على الايه على الدين. الطاعة هنا يعني التي اكره على تركها لم تعد واجبة، والمعصية التي اكره على فعلها لم تعد ايه محرمة، وبالتالي بقي دينه كاملا لم ينقص. نعم قد يكون هناك نقص عن الاستحمام إذا أراد أن يصبر ويحتسب لمصلحة أخرى، لكن في الجملة أن الدين باقي. وباب الموازنة بين المصالح والمفاسد من أصعب الأبواب عندما تشتبك الأمور بقى فعلا، وإلا فأحيانا لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين أهل العلم. إحنا بعد الحفاظ على الدين تجب المحافظة على النفس، وإن الناس لا تستهين بدماء المسلمين ولا يعني أعراضهم ولا أموالهم، وأنه يجب حفظ ذلك ما استطاع الإنسان إليه سبيله. يعني عمري مثلا ما هقدم مصلحة إن الناس تتكلم علينا كويس بدل ما يشتمونا وأقول الناس تموت عشان الناس يتكلموا علينا كويس، أو الإعلام يتكلم علينا كويس مثلا، او ان الغرب يرضى عنا، او ما اعرفش مين يرضى عنا عشان يمكن لنا. قضية حفظ النفس بعد حفظ الايه الدين. وزي ما قلنا طالما الشرع أذن لك عند الضعف وعند الإكراه وعند العجز في أمور معينة يبقى الدين مع فعلها أو تركها، فيبقى أنك تقدم حفظ النفس في هذه الحالة ولا تعرض نفوس الناس للهلاك ثم أعراضهم ثم أموالهم. ولذلك هذا الأمر للعلماء لا لغيرهم ممن لا علم له بأحكام الشريعة، يوم اللي هيتخذ القرار في الموازنة بين الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد يكون رجلا جاهلا، فهذه مصيبة عظيمة وبلاء كبير على الأمة، إلا يعني أن يكون مستشيرا لأهل الحق. لكن لما يبقى الناس يعني يتخذ قراراتها المصيرية مجموعات من الجهال أو المبتدعون المبتدعين، فإن ذلك نذير شؤم على الطائفة التي يحدث لها ذلك، لأنهم لا يدركون الموازنات التي دل عليها الشرع. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم يعرف بهما دق المصالح والمفاسد وجلهما. في حاجات دقيقة وفي حاجات إيه كبيرة واضحة، وأرجحها من مرجوحها وأرجحهما من مرجوحهما، وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوته فيما ذكرته هو الفهم والطبع والعقل. طبعا هيتكلم على علم الشريعة هل، وقد يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول ولكنه قليل. ومن هنا كان لا ينبغي إهمال أي رأي من الآراء، لأنه أحيانا يغفل العالم والكبير عن حكم ومسألة ومصلحة ويتفطن إليها آخر بفطرته. فينبغي أن يسمع الإنسان في أمور الموازنات للآراء المختلفة لعله أن يوفق للصواب. وقال أيضا رحمه الله: المصالح والمفاسد والأقسام، أحدها ما تعرفه الأذكياء والأغبياء. كل الناس لما يلاقوا ضرب نار يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ هم عزل يعملوا إيه؟ يطلعوا يجروا، مش كده؟ يتخفى. والله دي حاجة كل العقلاء الأذكياء والأغبياء بيعملوا كده، إلا من كان من أغبى الأغبياء بقى. يقول للناس إن الشرع بيأمركم مثلا بإن أنتوا تفضلوا كده لغاية ما تموتوا، طب إيه؟ لازم يكون في حاجة سبب آخر. الناس كلها الأذكياء والأغبياء يعرفون فضل إيه أو أهمية الطعام والشراب. الناس لو قعدت من غير أكل وشرب هتيه هتموت، ما يجيش واحد يقول طب وماله خليهم يموتوا خليهم من غير أكل وشرب. من المصالح والمفاسد ما يعرفه الأذكياء والأغبياء، عشان كده الأمور دي كل الناس سوف تكون متفقة عليها. الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء، دي الحاجات الدقيقة. الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء اللي هم أهل الدين أهل العلم، لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآية دي على فكرة آية مكية، فهي في الدعوة إلى الله في الجهاد بالدعوة والبيان، فذلك الدعاة إلى الله أهل هذا النوع من الجهاد يهدون إلى سبل من سبل الله عز وجل لا يدركها غيرهم. والمجاهدون الجهاد الصحيح في سبيل الله لا المدعى، فإن لفظ الجهاد أصبح اليوم ينتسب إليه أناس يفسدون به أعظم الفساد ويجلبون على المسلمين في أماكن متعددة أنواع من الأذى باسم أنه يجاهدون، بل ربما كان الأقرب لحالهم أنهم يوهدون الأمر للأعداء حتى يفتكوا بأهل السنة بزعم أنهم يطاردون المتطرفين والإرهابيين، فلا يهدى الناس إلى شيء لأنهم انحرفوا في فهم الجهاد. لكن إذا فهم الجهاد، إذا جهد الجهاد الصحيح أقصد فهم معناه، فإن أهله ممن يهديهم الله هداية عظيمة. قال: ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه، فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل، مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. كلام جميل جدا. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله انفتحت لك الأمور المغلقة ورأيت الأمور المشتبهة، وجاء النور يمدد الظلمات إذا اتقيت الله عز وجل. من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، وكيف يستوي المتقون والفاسقون؟ لا والله لا يستوون في الدرجات، ولا في المحيا ولا في الممات، والعلماء ورثة الأنبياء. نذكر عبر التاريخ كده في المسألة دي، يعني استعراض تاريخي عن هذه هذا الباب في مسألة المصالح المفاسد. أنا أقول: فإذا الفكر المخالف في مسألة الحسبة أو الخروج عن الحكام أو المواجهة المسلحة مع الحكومات أو الموازنة بين المصالح والمفاسد مر بعدة مراحل. فالمرحلة الأولى هي مرحلة السخرية الشديدة، ممن يعتبر القدرة والعجز، ومن يعتبر المصلحة والمفسدة، كما في كتاب ميثاق العمل الإسلامي، وفيه أشد من ذلك. كتاب ده كتاب الجماعة الإسلامية قبل المراجعات، اسمه ميثاق العمل الإسلامي، تكلموا على المصالح والمفاسد بسخرية شديدة، وإن هؤلاء الذين يتكلمون بذلك يعني يضحك منهم، يسخر منهم، قوم جهال. الطعن في هذا، بل منهم من يسب ويشتم، يسب ويشتم من يقول بمراعاة المصالح والمفاسد. حتى قال أحد دعاة هذا الفكر، الكلمات دي مسموع من زمان أثناء المناقشات والمناظرات وأحيانا المحاضرات العامة، حتى قال أحد دعاة هذا الفكر المخالف: ليس هناك شيء يسمى مصالح ومفاسد، ومن يعتبر المصالح والمفاسد فهو جبان، ومن يقول باعتبار القدرة والعجز والضرر والضرر المتعدي فهو لا يريد نصر هذا الدين. هذا كلامه، من أغفر له ما ويفك أسره. دي عمل محاضرة هنا سنة 86. ها؟ واحد وخلاص بقى، الدكتور عمر. وهم دول بقاياهم، هم اللي تم تسمعوهم امثال عاصم عبد الماجد وغير الفكر. بس هو الرجل استحسن المراجعات جدا، المراجعات اللي اتعملت بعد كده استحسنها جدا. المراجعات دي اصلها القضايا دي، المصالح والمفاسد دي كانت هي مجايب القضايا دي، طبعا هي اللي خلت الناس تقول الله. احنا كنا فين عن الكلام ده؟ لان هم الموازنات كانت واضحه بالنسبه لهم، لكن هم مش معتبرين ان الامر ده مشروع. يعني كم هم داخلين يعملوا المعركة وهم مش عايزين، مش في دماغهم ما ينتصروا. هم قالوا كده، حدث السيوط اللي عملتوها دي سنة 81 بعد قتل السادات، كنتوا بتعملوها ليه؟ وحد عايز يعمل انقلاب يعمله في أسيوط مثلا ويسيب القاهرة؟ وانتوا عرفتوا ان اللي كانوا مطلوب يعملوا حاجات في القاهرة يتقبض عليهم؟ قالوا احنا كنا عايزين نستشهد في سبيل الله. يعني هم داخلين عشان ايه؟ عشان يموتوا، وبعدين عشان ما يمسكوناش زي الفراخ، عشان ما يمسكوناش زي الفراخ. فهذا الامر لم يكن، يعني ان الموازنه كان عندهم محسومه، وللعلم يعني اللي قبل فض رابع كان الكلام بيتقال كده، واحنا سيبهم يمسكونا زي كل مره. طب ما انتوا بقالكم 25 سنه ولا 30 سنه بيمسكوكم وانتوا بتخشوا معاهم، ايه اللي حصل؟ ها؟ اما هو مش الرأي. الدكتور مرسي كان ممسوك ومحبوس لغاية الثورة، وخيرت الشاطر خد 5 سنين سجن، والمرشد كان محبوس ورا اخر. ايه اللي المرة دي مش هنخليهم يسجونا؟ ده لو سلمنا ان انتوا تتمسكوا، مع ان الناس ساعتها كانوا بيعرضوا ايه؟ البقاء الامن مش الخروج الامن. في وقت من الاوقات يقولوا والله احنا مستعدين، بس طبعا الدنيا باظت. لا طبعا لا طبعا. انا لله وانا اليه راجعون. هم كانوا بيعرضوا البقاء الامن وعارفين ان هم مش هيخلص. كانوا عارفين ان مش هيخلص البقاء الامن خالص. التانيين كانوا بيعرضوا كده وهم مش هيرضى. هيفضل مصاب لحد اخر لحظه. اه. ان البقاء الامن دي بس بيقول لك يعني ابعد عن الكرسي نفسه خلاص مش مشكله سيدي الله. بس هتبقى جماعه وحزب. ولكن لا ناخدها كلها. وانتوا اللي تتحبسوا. طب انت عارف انه مش هيحصل. وبالك يقول لك لا سيبهمش يمسكونا كده. الشباب خلاص الشباب فعنده الروح دي. مين اللي عمل للشباب الروح دي؟ اللي ما كلموش على القواعد دي، اللي خلاه يتكلموا على العواطف فقط والحماسة فقط، واللي قال لهم والمشايخ الكبار يطلعوا يتكلموا انه تلقوا الطلقات في صدور عالي. مين اللي يقول الكلام ده في اي حرب من الحروب عبر الزمان؟ حد يقول الكلام ده في انهي حرب اولى ولا تانية ولا اسلامية ولا غير اسلامية؟ حد من الناس قال ان العزل يتلقوا ضربات السيوف على رقابهم بالرقاب العارية والصدور العارية؟ مين قال الكلام ده؟ اهل العلم قالوا الكلام ده، اهل الحرب قالوا الكلام ده، اهل السياسة قالوا الكلام ده، القادة العسكريين مسلمين ولا كفرة قالوا الناس الكلام ده. لا المشكلة انها يتقال الناس كده. فين التربية عجيبة على مثل هذا الكلام؟ كان لما صلاح الدين كان عايز يقتل الباطنية بدأت معارك معاهم، فراح جاي بعت رسول من رسله في كثير كان في الدولة عشان يتفاوض معاهم. فراح جاي الرجل عشان يوري له الناس اللي معاه، راح جاي مش هقول لواحد من بعيد كده، راح جاي طالع على أقصى قلعتهم كانت في الجبل، قلعة الإسماعيلية دول البقايا اللي هم الباطنية كانت في الجبل. فطلع على اعلى شرفه وعلى الاعلى بتاع في الجبل ورمى نفسه حتى تقطع امامه ايرم من تحت، وراح جاي مشاور لواحد تاني كده، راح جاي يمسك الخنجر وقطع نفسه تقطيع. قال له عندي 1000 واحد من دول، قل له السلطان ابعد عن الجبل والا انت حر في الموضوع ده. والسلطان هيتقتل، صلاح الدين كان هيتقتل مره، ادرك على اخر لحظه والسكين على رقبته من واحد من هؤلاء. وساعتها بقى راح جاي سايبهم صلاح الدين وقال بتاع صغير مش هيقدروا ايه يهزوا الدولة يعني، وانصرف ان يقتل الصليبيين. لكن هو كان عايز، كان جيوب كان عايز يقضي عليها تماما، بس هي تركها وتركهم في الجبل. دي نوعية من الناس تتربع على كده، ان هو عنده استعداد يعمل ايه. القائد قال له يعمل حاجة هيعملها، ويعني عنده ده اعظم اغاني، ولو قطع نفسه قطع نفسه. بس هي دي عزيزة الجرام اللي عملوها كان مكان الدين مش هيبقى من اهل اللي المرحلة الثانية. وهذه المرحلة كانت بعدما ظهرت وزادت المفاسد، فقالوا باعتبار المصالح والمفاسد. دكتور نجح بيقول لي احنا كان بيجي لنا عندنا في المستشفيات والناس عماله تموت بالضرم والسل والجرب. انت قول لي، قال لي انت عمرك يا دكتور شفت واحد بيموت من الجرب؟ احنا الناس عندنا ماتت من الجرب، بيفضل يقطع في جلده لحد ويحصل له بعد كده نزف من الجروح، ومفيش ولا حاجه في العلاجات ما بيموت. فبيقول لنا كانت الناس اساسا بتموت بقى، بيقول بيجي لنا من كل حته وفي المعتقلات عمالين يموتوا. اخ منهم بيقول لي احنا في الوادي الجديد، بس سجن الوادي الجديد كان بيموت سنويا 280 واحد من التعذيب وسوء التغذيه والامراض وعدم العلاج. اللي فكر اللي خلى قاده الجماعه يفكروا بالضروره في الايه؟ في المراجعات. الناس عماله تصفية جسدية بطيئة، خصوصا بعد حادثة اغتيال محاولة اغتيال أديس أبابا، أدى إلى أن مسك واحد اللي هو كان الألفي اللي كان مذهبه القضاء عليهم في السجون، يموتوهم وخلاص بالموت البطيء. فلما كان في سجن واحد بس يموت 280 أو 300 واحد في السنة، يعني تقريبا كل يوم واحد بيموت، فضلا عن بقية السجون، فضلا عن التصفيات الخارجية، عشان يقول لك ده ما حصلش قبل كده، ده ما حصل أيام المواجهات عبر السنوات، أعداد كبيرة قتلت. والناس اللي بتتكلم النهاردة دي كان موقفها في ذلك الوقت لوم المقتولين، لومهم واستهامهم بالإرهابيين لأنهم كانوش معاهم. بس المشكلة عشان كده بنقول ان المرحلة دي لما ظهرت المفاسد جدا فبدأوا يقول لازم نروح المصالح المفاسد، ولكن قالوا انما يقومون به مصلحة. يعني الكلام ده قاله الدكتور عبد الآخر حماد وهو كان في ألمانيا قبل ما يتسلم ويتقبض عليه، فكان هو مش عارف، ولا كان أظن انه رجع بعد كده، مش فاكر كان رجع بصلح ولا رجع بقبض عليه. فكان هو بيكتب مقالات في ان اللي بيعملوه من الهجوم على الجيش والشرطة والحاجات دي هو المصلحة. فبس كانت اول حاجة ان يقر بمبدأ المصالح وليه والمفاسد. قبل كده كانوا مفيش حاجة اسمها مصالح مفاسد، مصالح مفاسد دي. والبعض اللي لغايه النهارده للاسف الشديد حتى بسوق السلفيه يقول لك المصلحه والمفسده، مصلحه الدعوه للصنم يعبد، الصنم يعبد. تقول ايه؟ ماذا تقول؟ ويجيب كلام سيد قطب في ذلك، متى يكون هذا الامر؟ اذا كان الانسان لاجل المصلحه يكفر بالله من غير اكراه، يبقى هنا اصبحت المصلحه ايه؟ وثن يعبد. ومين قال لك ان دي مصلحه؟ دي مفسده بس انت مش فاهم. وكانت عندهم شبهات مختلفة كالتي ذكرناها وتم الرد عليها، كتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، اللي هي الضرر الخاص هو السجن والقتل والأذى المعتبر يعني، لدفع الضرر العام اللي هي المنكرات. وسبق الرد على ذلك في أبواب الشبهات في هذا المقام. فعندنا فإن قيل هي شبهات وجوابها في المبحث الرابع، كان صفحة 83. وكشبهة أن مفاسد الخروج على الحاكم من الأذى والسجن والقتل ونحو ذلك أقل من مفسدة بقاء حكم الكفر للناس، فالحكم بغير ما أنزل الله كفر، والكفر أعظم المنكرات. طب ما الكلام ده المهم أنت هتشيله ولا مش هتشيله؟ أنت هتخليه زي ما هو وتزود الإيه؟ القتل والسجن والأذى والضرب والتعذيب ونحو ذلك. يبقى انت زودت ولا ما زودتش؟ انت بتنظر الى النوع فقط ولا بتنظر الى النتيجة الاجمالية في المصالح والمفاسد؟ بناء على ذلك جاء حادث مقتل السادات سنة 81. هو ما دورش ان هيحط مين بعد كده، هو ما دورش ان الرئيس ده اذا مات من خلفه، عندك انت حد يتولى؟ ما هو انت كنت موظف حد يتولى وعلى عايز تقتل السادات وخلاص، اللي انت عملته يؤكد انك عايز تقتله خلاص، لان انت بعت 5 انفار زي ما قلت لكم قبل كده علشان يحتلوا مبنى الاذاعه والتلفزيون ويعلنوا استوره، 5 انفار ده وبيركبوا المشروع، بيركبوا التاكسي السرفيز، واحد منهم طلع صاحب اتاخر والتاني مش عارف لقى الحراسه مشدده راح جاي مروح، واحد مش عارف ركب المشروع وبعدين طلع المشروع راح حته تانية التاكسي اللي هو السيرفيس. المهم من الخمسه ما عملوش الموضوع ده، وانت عرفت كده البيان ما طلعش. ويوم 10 اكتوبر رحت اللي هو يوم العيد، بعد ما صليت العيد رحت جاي داخل وقاتل 280 واحد منك ومنهم يعني في قسم اول وتاني اسيوط. كنت بتعمل ايه عشان توصل لي، عشان تيجي تحط رئيس جديد غير الراجل الكافر اللي انت عايز تقتله؟ وجاب لنا واحد اديال منه 50,000 مرة، يعني عمل الموضوع ده وجابوا لنا حسني مبارك بدل ايه، بدل بقى كان واحد بيفهم على الاقل وكان بيعمل موازنات وكان ساب الاسلاميين شوية، ولما لقاهم هيشدوا عليه فبدأ يشد هو رخ كل شيء بمقدار، ولم يتغير سوى زيادة الاذى للمسلمين والدعاة إلى الله. فهل حكم الناس بعدها بالإسلام وزالت أعظم المنكرات اللي هو الحكم غير ما أنزل الله؟ أم قتل السادات وجاء آخر طاغية وظالم. المرحلة الثالثة وهي إقرارهم بوجود المفاسد، لكن كان بعد فوات الأوان. كانش فات قوي طبعا، بس الحمد لله أن حصلت مراجعات، بس كانت الأمور زادت جدا المفاسد. مسألة الموازنة بين مصالح المفاسد مسألة مهمة، ففيها تقديم الدين على النفس وتقديم النفس على العرض، مع وجود النصوص بأن من مات دون عرضه فهو شهيد. النص ده كان العلماء اللي اتكلموا عارفينه، من مات دون عرضه فهو شهيد، ده ومع ذلك كلهم يقدمون النفس على العرض. وكذلك إجماع العلماء على وجوب دفع الصائل عن العرض، لأن العرض جزء من النفس. قال الأمدي رحمه الله: لا تعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد الضرورية، أما بالنظر إلى حفظ النسب فلأن حفظ النسب إنما كان مقصودا لأجل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له، فلم يكن مطلوبا لعينه بل لإفضائه إلى النفس. استكملها المراقبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.